خلاصة مفاهيم أهل السنة. أينما يكون شرع الله فثم المصلحة. ما شرعه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الواجبات والمستحبات والمباحات والمحرمات والمكروهات، إنما شرعه سبحانه لمصلحة الإنسان وخيره في الدنيا والآخرة، فأينما يكون شرع الله فثم المصلحة. خلاصة مفاهيم أهل السنة.